منهج التلقي فيه علاقة بالمنهج السلف. فمنهج التلقي ما الذي تتلقاه وعمن تتلقاه، ده منهج التلقي. منهج التلقي ماذا تتلقى، ماذا تتلقى وعمن تتلقى. ماذا تتلقى؟ أتلقى الاعتقاد السلفي الصحيح، أتلقى السلوك الصحيح، أتلقى الفهم الصحيح. طيب إذا أردت أن تتلقى هذه الأمور فعمن تتلقى هذه الأمور؟ يا ترى نتلقى الاعتقاد الصحيح والفهم الصحيح والسلوك الصحيح ممن وعمن؟ عمن نتلقى هذا الأمر؟ نتلقى هذا من أصحاب المنهج السلف. كلام واضح، كلام واضح واضح واضح، ليس فيه مواربة، ليس فيه مواربة. إذن الأخلاط والأغيار، الأخلاط والأغيار هؤلاء ينبغي أن نحذر منهم، الذين يتنطعون فيطعنون في العلماء نحذر منهم، والذين يلبسون أكسية العلم وهم من العلم بمعزل ينبغي أن نحذر منهم، ينبغي أن نحذر منهم، والذين ينصبون أنفسهم لكي يتصدروا الخلق من غير أن يصدرهم أهل الحق والخير والمعرفة أيضا ينبغي أن نحذر. فهؤلاء يجرحون أكثر مما يثلمون، يعني بيجرحهم أكثر ما بيصلحهم، أكثر ما بيصلحوا، ويفسدون أكثر مما يسلمون. لماذا؟ لأن المستمع إليهم يأخذ منهم كل شيء، دول مشايخ بيأخذ منهم كل حاجة، فيأخذ منهم ما حسن كما يأخذ منهم ما قبح، يأخذ منهم ما صح كما يأخذ معه ما لم يصح، لأنهم ليسوا من المميزين. فأكثرهم في حاجة إلى أن يجلسوا مجلس التلمذة بين يدي أهل العلم، أكثرهم كأمثلة هذا الرجل الذي قلت لكم بأنه يقول بأن هذا المسجد إنما بني في مكان بيت يهودي، كلام. وإذا عددنا ما قال وأحصيناه لوجدنا شيئا كثيرا لا ينبغي لنا أن نضيع أوقاتنا في ذكره.